بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز أهل السنة والجماعة بموريتانيا نواة الشرق بحي الرياض أن يقدموا لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة شرح السنة للمزني رحمه الله، وذلك ضمن دورة الإمام مالك الثانية ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول إن شاء الله تعالى في التعليق على كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله وغفر له. والإمام المزني هو أبو إبراهيم إسماعيل ابن يحيى ابن إسماعيل المصري المزني، وهو من أشهر تلاميذ الإمام الشافعي. هذا الإمام رحمه الله عرف بالعلم والفضل، وكان ذا عبادة وذا زهد، ألف عدة مؤلفات. هذا المؤلف من أشهر هذه المؤلفات، وله كذلك المختصر المشهور في فقه الشافعي، يقال له مختصر المزني، يقال له مختصر المزني. هذا الإمام رحمه الله ولد سنة 75 و100، وتوفي سنة 64 و200، وكان رحمه الله قد تتلمذ كثيرا على الإمام الشافعي، وقرأ عليه واستفاد منه الفقه. ولهذا الحافظ الذهبي لما ذكره في سير أعلام النبلاء ماذا قال عنه؟ قال: الإمام العلامة فقيه الملة علم الزهاد، هكذا وصفه رحمه الله. فهو كان فقيها، بل كان فقيها في زمنه لا يجارى في الفقه والاستنباط والبدهية في الجواب وسرعة الجواب. وكان رحمه الله كذلك قد تتلمذ على عدة شيوخ غير الشافعي، كالإمام نعيم بن حماد الخزاعي، كان إماما في السنة رحمه الله. وأما تلاميذه فكثر، ومن أشهر تلاميذه ابن خزيمة صاحب الصحيح، وكذلك من تلاميذه الطحاوي الحنفي صاحب الكتب الكثيرة الراوية المشهور، وهو من أقربائه، قالوا إنه ابن أخته، إلا أنه ترك المذهب الشافعي ورجع إلى المذهب الحنفي. الطحاوي هو على مذهب أبي حنيفة، وانتصر لمذهب أبي حنيفة وألف به المؤلفات. أما بالنسبة لثناء العلماء على المزني فهو كثير جدا، أثنوا عليه وذكروه بخير، ونشروا كتبه كثيرا وقرأوها وشرحوها، لا سيما هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وكتاب كذلك مختصر المزني في الفقه. أما عقيدته فهي عقيدة سلفية، مضى على طريقة السلف في الصحابة والتابعين، ولا أدل على ذلك من هذا الكتاب الذي سنعلق عليه إن شاء الله تعالى. وكان كما أشرت فيه من الزهد والورع الشيء الكثير، كما قال الشافعي، قال: علم الزهاد. فالزهاد في زمنه هو كان علمهم وكان أشهرهم رحمه الله وغفر له. هذا الإمام اتهم باتهامات، ومن أشهر هذه الاتهامات القول بأنه يقول بخلق القرآن، وقد برأه العلماء، وهو نفسه أيضا كتب هذه العقيدة حتى يبرئ نفسه مما ألصق به ظلما وزورا. وهذه في الحقيقة كما يقال سنة للمبطلين من أهل البدع وغيرهم ممن يلصقون بأهل السنة ما هم براء منهم. ولهذا سيأتي أن سبب كتابة هذا الكتاب هو ما يتعلق بهذه التهمة. انظروا ماذا قال في أول الكتاب عندما ذكر رحمه الله ما يتعلق بسبب تأليفه. فالإسناد معروف وهو موجود، لكن نريد ما يتعلق بسبب تأليفه ثم ندخل في هذا المتن. فعن علي بن عبد الله الحلواني ساق صاحب الكتاب الذي روى الكتاب ساقه بإسناده إلى علي بن عبد الله الحلواني فقال: كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة، إلى أن ذكرنا أبا إبراهيم المزني رحمه الله. ذكروا هذا العالم، هم يتذاكرون السنة، ذكروا المزني وكان من أشهر العلماء في زمنهم. فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده. وذكر آخر أنه يقول: إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون فغم الناس ذلك غما شديدا. يعني وهم يتذاكرون طائفة تقول: نقل إلينا أن أبا إبراهيم المزني يقول بأنه يتوقف في القرآن. ما معنى التوقف؟ يعني يقول هو كلام الله ويقف، لا يقول غير مخلوق ولا يقول مخلوق. وقد حذر الإمام أحمد من هؤلاء الواقفة، لأنهم كان لهم مغزى في ذلك، فعرف أحمد مغزاهم فحذر منهم، فصار الواقفة يحسبون من أهل البدع، بل عدهم البعض من شر أهل البدع الواقفة واللفظية. فنقلوا عن المزني أنه يتوقف في كتاب الله، وسيأتي في عقيدته أنه لا يتوقف في كتاب الله ولا يقول إنه مخلوق، لكن هذا ما نقل عنه وألصقوه به. ولهذا قال: ويقف عنده. وذكر آخر أنه يقوله، يعني يقول بخلق القرآن، وحاشاه رحمه الله حاشاه. لهذا قال: فغم الناس ذلك غما شديدا، يعني أن القول والنقل الذي نقل إليهم أن المزني يقول بذلك جعل الناس في غم في هم، كيف مثل هذا الإمام السني السلفي الفقيه الزاهد الورع يقول بهذه العقيدة الفاسدة الكاسدة. قال: فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه. وانظروا إلى طريقة أهل العلم، أرادوا التثبت، نريد أن نعرف ما هي عقيدته. لم يتهموه ويتلقفوا هذه التهمة وينشرونها بين الناس، ما صنعوا هذا. بلغهم الخبر وغمهم غما شديدا، لكنهم أرادوا التثبت فأرسلوا إليه كتابا يسألونه عن عقيدته. فكتبوا هذا الكتاب نستعلم منه، وحتى يكتب إليهم. فكتب لهم هذا الكتاب الذي هو شرح السنة. لهذا قالوا: يكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر. فكتب إلينا. إذن رحمه الله كتب إليهم واستجاب لطلبهم. وهكذا العلماء تجدهم يؤلفون حينما يطلب منهم ذلك. ابتداء لا تجدهم يؤلفون في الغالب، أكثر هذه المؤلفات من العلماء تكون بطلب. فشيخ الإسلام لماذا كتب الحموية؟ جاءه رجل من حما وطلب منه ذلك فكتب. والواسطية جاءه رجل من واسط فطلب منه أن يكتب له عقيدة يستفيد منها فكتب الواسطية. وهكذا التدمرية جاءه رجل من تدمر وهي مناطق في الشام. والماردينية مسائل جاءت من ماردين فكان يكتب لطلب الناس ولحاجة الناس. هذا أيضا كتب هذا الكتاب حتى يدفع عن نفسه ما ألصق به ظلما وزورا. فقال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، أما بعد. إذن ابتدأ بالبسملة، وهذه هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة السلف، كانوا يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم كما صنع حينما كتب كتابا لهرقل وكان يكتب للملوك والأمراء: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله. وهذا ما فعله أيضا في صلح الحديبية، قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. لكن أبى المشركون وقالوا: ما ندري ما الرحمن الرحيم، ما ندري ما الرحمن، فأبوا. فكتب باسمك اللهم. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت هذه سنته، فصنع المؤلف ثم دعا لنفسه ودعا كذلك للقراء ولمن طلب منه هذا الطلب، فقال: عصمنا الله وإياكم بالتقوى. والعصمة ليس المقصود بها العصمة أن العبد لا يقع في الخطأ ولا يقع في الذنب، العصمة التي هي الحفظ الكامل هذه للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فمن خصائصهم التي اختصهم الله بها أن الله عصمهم وحفظهم من الشرك والكبائر، وكذلك الذنوب لا يقرون عليها بل يتوبون منها إن وقعوا فيها، ومن أمور الخسة فهم محفوظون، كما قال الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وهذا شيء مجمع عليه أن الرسل معصومون. قال: بالتقوى. ما هي التقوى؟ التقوى كما قال طلق بن حبيب رحمه الله، قال: أن تعبد الله وتعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله ترجو أيضا ثواب الله. هكذا هي التقوى، من الوقاية، تجعل بينك وبين النار وقاية حتى لا تقع فيها. فالتقوى من الوقاية، فيدعو لنفسه ويدعو للقارئ: ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، يعني السنة والطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود، فهو الهدى بعينه. أما بعد، فإنك أصلحك الله سألتني، إذن أنت سألت وأنا أجبت. هذا المؤلف كتبته لأنك سألتني. ماذا سأله؟ أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به، على التمسك به، وتدرى به عنك شبه الأقاويل وزيغ مفتتات الضالين. وقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، يعني أنا ما قصرت وكتبت لك الشيء الواضح والنهج البين الذي يدفع الشبه ويدفع المحدثات والأقاويل. وهذا ما كان يسمعه السلف إذا كتبوا في العقائد، لا يكتبون كلاما مجملا، يكتبون كلاما مفصلا بينا واضحا يفصل فيه البدع والمحدثات والشبه والأقاويل الباطلة ويدحرها، وليس كلاما عاما فيه غمغمة لا يفهمه ولا يخرج بشيء ينفعه فلا يدري أين الحق من الباطل. انظروا إلى كتب السلف: السنة لعبد الله بن أحمد، السنة لأحمد، السنة لابن أبي عاصم، الشريعة للآجري، الإبانة لابن بطة، وكتب كثيرة، السنة للمروزي، ستجد فيها التفصيل والتوضيح والبيان والمنهاج الصافي. هذه طريقة السلف، لأن الغمغمة لا تنفع القارئ ولا يستفيد منها الطالب. فلهذا قال: أوضح لك من السنة أمرا تصفر نفسك، ثم قال: وقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرا لم آل، يعني لم أقصر في كتابة هذه حتى تنتفع وينتفع من يقرأ. وانظروا الآن كم مرت من القرون ونحن نقرأ هذا الكتاب، قرابة يعني 12 قرنا، وهذا الكتاب يصل إلينا ونقرأه، وهو كتاب فيه من البيان وفيه من السنة وإظهار عقيدة أهل السنة. قال: بدأت فيه بحمد الله، بعد أن سمى الله عز وجل، حمد الله عز وجل بالرشد والتسديد، فهو يحمد الله عز وجل الذي يسدد والذي يوفق، فالهداية والتوفيق بيده سبحانه. فقال: الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني الواحد الصمد، فيشكر ربه ويثني عليه. وهذه هي السنة أيضا، أنك إذا بدأت أنك بعد البسملة تشكر الله وتحمده على هذه النعم، حتى في الدعاء يستحب أن تثني على الله عز وجل، فذكر شيئا من أسمائه. وهكذا الدعاء، هكذا الدعاء يكون بذكر أسماء الله وصفاته: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهكذا صنع المؤلف، فقال: الواحد، وهذا من أسماء الله قد جاء في كتاب الله، الواحد القهار الصمد، وهذا أيضا من أسمائه سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد. ما معنى الصمد؟ الصمد معناه الذي السيد الذي انتهى إليه السؤدد، هذا من معاني الصمد. ومن معاني الصمد كما ذكر العلماء: الباقي الذي لا يفنى سبحانه وتعالى، وطائفة تقول الصمد هو الذي لا يأكل ولا يشرب لأن هذا من أفعال المخلوقين، أما الخالق فلا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى الطعام سبحانه. ومنهم من يقول الصمد هو المصمت الذي لا جوف له، لكن هذه كلها معاني لا يضرب بعضها بعضا، كلها إن شاء الله صحيحة. ثم قال ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المتين، فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير، أيضا من أسمائه السميع ومن أسمائه البصير ومن أسمائه العليم الخبير. ذكر أربعة أسماء: السميع البصير العليم الخبير. أما السميع البصير فقد جاءت كثيرا في كتاب الله، وهو السميع البصير، إن الله سميع بصير. والعليم الخبير أيضا جاء في كتاب الله، قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وكل اسم يشتق منه صفة، فالله سميع اسمه السميع ويتصف بالسمع، كما قال الله في القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك، يعني سمعها وهو في فوق سابع سماء سبحانه. عائشة لما روت قصة هذه المجادلة قالت وأنا بجانب الحجرة أسمع لحديثها، فيغيب عني بعض حديثها وأسمع البعض، فسبحان من وسع سمعه الأشياء كلها. لقد أنزل الله عز وجل من سابع سماء، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاورهما إن الله سميع بصير. فذكر بالفعل الماضي سمع الله، والله كذلك ذكره بالمضارع يسمع، ثم قال إن الله سميع بصير. إذن هذه صفة، البصر صفة والسمع صفة تليق بكماله وجلاله وعظمته. ثم قال المنيع الرفيع، هذه ليست من أسماء الله، لكن المؤلف أراد أن يخبر عن الله عز وجل أنه يمنع من يشاء ويعطي من يشاء، وأنه يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، المنيع الرفيع، لكن ليست من أسماء الله، لأن الأسماء لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة، ويكون النص في ذلك واضحا صريحا في إطلاق الاسم. أما إذا جاء وهو يخبر عن الله عز وجل فهذا لا يشتق منه الاسم، إنما هو من باب الإخبار، وباب الإخبار واسع، باب الإخبار واسع. وكذلك قد تأتي أو يأتي النص ويستفاد منه صفة، لكن لا يستفاد منه اسما. يعني هل من أسماء الله الكافي؟ هل من أسماء الله الباقي؟ لابد أن تنظر في النصوص، فإن وجدت النص صريحا في ذلك قلت هذا اسم، ليس في كتاب الله أن من أسمائه الباقي. لكن هل يتصف الله بالبقاء؟ نعم، الله يتصف بهذه الصفة، فلابد من وضوح النص في الاسم ويشتق منه صفة، وتكون صفة كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، هكذا قال العلماء فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. وهنا المؤلف أشار نزه الله عز وجل عن الولد، ليس له صاحبة ولا ولد. من الذي نسب الولد إلى الله عز وجل؟ اليهود والنصارى، وفعلوا هذا تشبها بالمشركين. قال الله في القرآن وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. من الذين كفروا من قبل؟ المشركين، كفار قريش، هم الذين نسبوا إلى الله عز وجل الولد، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل بل نسبوا إليه البنات. إذن ثلاث طوائف عندنا: المشركون، كفار قريش، ومن كان على شاكلتهم نسبوا إلى الله البنات، واليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله. وهذه من أخبث العقائد التي رد الله عز وجل عليهم فيها في كتابه، وبين خبثها وبين كذلك عظمها، كما قال الله في القرآن وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. السماوات تتشقق والأرض والجبال تكاد تخرج وتسقط بسبب هذه العقيدة الفاسدة الخبيثة الفاسدة الكاسدة التي تصف الله عز وجل بأن له ولد. الله لا يحتاج إلى الولد ولا يحتاج إلى الصاحبة والزوجة، حاشا سبحانه وتعالى، وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. لهذا قال الله: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. جعله الله ماذا؟ قولا عظيما. كيف تصفون الله بهذا؟ لهذا في القرآن كان المشرك من كفار قريش إذا جاءت له البنت كأنه في مدلة وفي هوان ولا يدري ماذا يصنع بها، يريد أن يدفنها وهي حية، وفي المقابل يجعل لله البنات كما قال الله: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم، يعني يفر لا يريد أن يرى أحدا بسبب هذه المذلة التي رزق بها وهي البنت، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. فإذا جاءته البنت تقول: ماذا أصنع بها؟ هل أتركها عندي وأنا في مذلة وهوان يكرهون البنات، أو أني أدفنها حية وأنتهي منها فأقتلها؟ طيب لماذا تنسبون إلى الله البنات إذا كنتم أنتم تتبرؤون من البنات بهذه الطريقة؟ ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. ثم ذكر حالهم: ألا ساء ما يحكمون. ما هذا الحكم الظالم الجائر؟ هذا حالهم، هذا حالهم. ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، قسمة ظالمة جائرة. إذا هذه من أخبث العقائد، ولهذا برأ المؤلف الله عز وجل فقال: ليس له صاحبة ولا ولد. جل عن المثيل، ليس له مثيل سبحانه كما قال في القرآن: ليس كمثله شيء، رد على المشبهة والممثلة. وهو السميع البصير، أثبت صفة السمع والبصر فرد على المعطلة الذين يعطلون الصفات. ثم انتقل إلى ما يتعلق، والآيات كثيرة في كتاب الله ما يتعلق بالولد: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. لأنهم كانوا يقولون الملائكة بنات الله، هكذا يقول الملائكة بنات الله، فنسبوا لله الولد وهم البنات، فرد الله عز وجل عليهم في ذلك وبين ضلالهم وانحرافهم: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. فرد الله عليهم وبين كذبهم سبحانه وتعالى. ثم انتقل المؤلف إلى ما يتعلق بصفة من صفات الله وهي من أعظم الصفات، وهي صفة العلو. فقال: عال على عرشه في مجده بذاته وهو دان بعلمه من خلقه. إذن أثبت هذه الصفة، صفة العلو، عال على عرشه وهو دان بعلمه، وهنا زيادة في مجده. صفة العلو، العلو إذا أثبته لله عز وجل فتقول هو علو قهر، فالله قهر عباده وقهر المخلوقات كلها. وكذلك العلو في قدره في عظمته وجلاله، وهناك العلو الذي خالف فيه أهل الباطل وأهل البدع، وهو العلو بذاته. الله عالم بذاته فوق السماوات، ارتفع سبحانه وتعالى واستوى على عرشه. لهذا قال المؤلف: عال على عرشه، ثم قال: وهو دان بعلمه. العلو بالذات ليس فقط بالقهر وبالقدر الذي هو الشأن، إنما هو كذلك بالذات، وهذا الذي بيننا وبين أهل البدع، وهي من أشد الصفات التي خالف فيها المبتدع أهل السنة. ما الدليل على ذلك؟ الأدلة كثيرة، حتى قال شيخ الإسلام تيمية: تصل إلى 1000 دليل من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن العقل ومن الفطرة، كل ذلك ثابت. أما الكتاب فالله يقول في القرآن: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. ويقول الله عز وجل أيضا: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا الخطاب فيه الكلام عن الملائكة. وقال الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده. إذن بالفوقية وبالعلو، وفي السماء يعني على السماء، في بمعنى على، وهذا معروف في لغة العرب تتناوب هذه الحروف. والآيات كثيرة: سبح اسم ربك الأعلى، اسمه الأعلى واسمه العلي واسمه المتعال، كل هذه من أسمائه، وهذه الأسماء يشتق منها هذه الصفة، صفة العلو. والأدلة من السنة أيضا كبيرة، من ذلك حديث الإسراء والمعراج، وهو من أشهر الأدلة ومن أقوى الأدلة. لما عرج به النبي صلى الله عليه وسلم وأسري به إلى بيت المقدس، إلى أين ذهب عندما أسري به إلى بيت المقدس؟ ولما عرج به إلى أين ذهب؟ السماء الأولى، ثم السماء الثانية، ثم الثالثة، ذهب إلى ربه، وفرض الله عز وجل عليه الصلاة هناك، وسمع الله عز وجل، ورأى من آيات ربه الكبرى، ورأى الجنة، ورأى النار، ورأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها. فهذا من الأدلة العظيمة القوية التي لا تأويل فيها، في أن الله عز وجل في السماء أسري به ثم عرج به إلى السماء. وهكذا الملائكة أيضا، أليس الملائكة تعرج إلى ربها؟ والأدلة كثيرة في الكتاب وفي السنة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح في الصحيحين: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وفي مسلم يقول لتلك الجارية: أين الله؟ فتقول له: في السماء. فقال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. فأقرها على هذه العقيدة في أن الله في السماء. جاء أهل الباطل من الجهمية والأشاعرة والمعتزلة وأهل الكلام والفلاسفة فأنكروا هذه الصفة، قالوا: الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا داخل الكون ولا خارجه. ما هذا الكلام؟ هذا ضياع. هؤلاء ضيعوا ربهم، كما قال أحد الأمراء عندما سمع شيخ الإسلام وهو يناظر الأشاعرة، قال: هؤلاء قوم ضيعوا ربهم، لا فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا داخل الكون ولا خارجه. فما هذه العقائد الباطلة؟ ويأتي ابن عربي والصوفية ومن كان على شاكلتهم فيقول: الله في كل مكان. الله في كل مكان بعلمه، نعم بعلمه في كل مكان، أما بذاته فهو عال على عرشه، عال على مخلوقاته، كما قال الله: الرحمن على العرش استوى، يعني ارتفع سبحانه وتعالى. ومعاني الاستواء كثيرة، وهذا أشهر المعاني، ارتفع. فكيف تقولون الله في كل مكان؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. إذن هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الله مع عباده ومع خلقه بعلمه، أما بذاته فهو مستوى على عرشه. ولهذا قال المؤلف: وهو دان بعلمه، يعني مع الناس، مع الخلق، يعلم معهم. والمعية على قسمين: معية عامة، الله مع الخلق كلهم، كما في هذه الآية: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وهذه المعية هي معية الهيمنة، مهيمن على خلقه سبحانه وتعالى، أحاط بهم. وهناك معية خاصة هي تؤيد تأييد للمحسنين وللمتقين ولعباده المخلصين، هذه المعية يقال لها معية خاصة، كما في قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا، مع الذين اتقوا. لما خاطب موسى وهارون قال: إنني معكما أسمع وأرى، يعني أنا معكم بسمعي وبصري وبتأييدي وتسديدي. فيسدد سبحانه أنبياءه والصالحين والمتقين، هذا المقصود بالمعية، معية عامة، الله مع الخلق كلهم، يعرف ما يفعلون، يهيمن عليهم، يحيط بهم. وهناك معية خاصة للمتقين المحسنين لأنبيائه، وهكذا. كما أن الله عز وجل أيضا مستوى على عرشه وفوق السماوات، هو أيضا قريب من عباده، والآيات في ذلك كثيرة. جاءت الآيات التي تؤكد هذا القرب وتؤكد الدنو: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي صلى الله عليه وسلم ما سمعهم يرفعون أصواتهم في السفر قال: أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم وغائب أو غائب، إنكم تدعون قريبا، فالله يسمعكم وقريب منكم سبحانه. فهذا كله يدل على أنه لا تنافي بين كون الله على عرشه مستوى، وبين أنه قريب، وبين أنه سميع بصير، يعلم ما يسمع الناس هي معية عامة ومعية خاصة. ثم ذكر ما يتعلق أيضا بالقدر بعد أن انتهى من ذكر العلوم، انتقل إلى القدر. والحديث المشهور فيما يتعلق بتقرب العبد لله: إذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ولو تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. إذن هذه من صفات الله ومن أسمائه القريب، كما قال صالح لقومه: إن ربي قريب مجيب سبحانه. قال: وهو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالمأمور، وأنفذ في خلقه سابق المقدور، وهو الجواد الغفور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالخلق عاملون بسابق علمه، ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. انتقل إلى القدر، والقدر ركن من أركان الإيمان، كما جاء في الحديث المشهور حديث جبريل الطويل في الصحيحين وفي غيرهما، والشاهد منه وقد أخرجه مسلم بطوله، عندما قال وسأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر، وهذا هو الشاهد، خيره وشره. إذن القدر وما قدره الله فيه خير وفيه شر، كما قال المؤلف: من خير وشر. هذا القدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى هو سر الله في الكون، علينا أن نؤمن به، ومن كفر به أو لم يؤمن به أو حرف هذا القدر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بمعان باطلة، لا شك أن الأصل في هؤلاء أنهم يكفرون، لأنه إنكار وجحود. فالقدرية الذين أنكروا علم الله عز وجل قالوا: الله لا يعلم بهذه الحوادث إلا بعد وقوعها. فمثلا لو حصل حرب بين طائفتين، فالله لا يعلم من سينتصر ولا يعلم من سيقتل إلا بعد أن يحصل هذا القتال. من اعتقد هذه العقيدة وأن الله لا يعلم إلا بعد وقوع الشيء فهو كافر مرتد بإجماع العلماء. فالله يعلم ما كان وما سيكون، وكذلك يعلم الشيء الذي لو لم يكن لو كان كيف سيكون، الشيء الذي ما كان لو كان كيف سيكون، وهو ما كان، ويعلم السر، ويعلم ما هو أخفى من السر، ويعلم بك قبل أن يخلقك، وهو يعلم سبحانه، يعلم ما تفعل وما تقول وما تعمل وما تترك. حتى هذا المجلس الذي نحن فيه قد علمه الله سبحانه وتعالى، لأن كل شيء قد كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق. ولهذا المؤلف قال: أحاط علمه بالأمور، ومن أسمائه المحيط سبحانه وتعالى، أحاط علمه بالأمور، وأنفذ في خلقه سابق المقدور، أي قد قدر كل شيء في الأزل. ومن هنا نأتي إلى ما يتعلق بمراتب القدر، هناك أربع مراتب للقدر، على طالب العلم أن يحفظ هذه المراتب بأدلتها. ما هي هذه المراتب؟ لو حفظت هذه المراتب وعرفت أدلتها ستعرف هذا الباب العظيم، باب القدر. المرتبة الأولى العلم، أن الله علم كل شيء، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ. إذن الله عز وجل علم كل شيء وكتبه في اللوح المحفوظ. إذن هاتان مرتبتان: العلم والكتابة. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. هذا المجلس علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ، كما قال الله: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. ما معنى مستطر؟ مكتوب، مقيد، مسطور في الكتاب، أي في اللوح المحفوظ. كل شيء، كل شيء، كما أشرت، حتى هذا المجلس قد كتبه الله في الأزل، أننا سنجلس وسنلتقي في المكان الفلاني وفي الوقت الفلاني، وفلان وفلان سيحضر، كل ذلك مكتوب. انظروا إلى عظمة الله عز وجل. العلم والكتابة والمشيئة، شاء الله عز وجل هذا، فالشيء الذي يشاءه الله يحصل ويقع، والشيء الذي لا يريده لا يكون ولا يقع، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا هو القدر. لكن ليس معنى ذلك أن العبد ليس له مشيئة، العبد له مشيئة، يفعل ويرتكب ويذهب إلى فعله الذي يريده ويفعل الخيرات ويفعل الشر، فالعبد عنده مشيئة، لكن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله عز وجل، كما قال في الآية نفسها: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعباد هل لهم قدرة؟ نعم لهم قدرة، لكن هذه القدرة تابعة، تابعة لقدرة الله سبحانه وتعالى. لهذا، لأن لهم قدرة ويفعلون ويعملون ويقولون، الله ما ظلمهم، لأن الله حرم على نفسه الظلم، وما الله يريد ظلما للعباد، كما قال الله: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هو العبد الظالم لنفسه، لأن الله بيّن له الطريق: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ما هما النجدان؟ طريقان، سبيلان، طريق الخير وطريق الشر، فبين الله له، قال: هذا طريق الخير وهذا طريق الشر. فهذا العبد يأتي وهو مخير، فيختار إما الشر أو الخير، فإن اختار الخير وسعى له وجاهد نفسه، الله يزيده خيرا ويزيده نورا ويزيده هدى، كما قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ذاك اختار الشر وسار في طريق الشر والمعاصي والمخالفات، فالله عز وجل قد يضله ويزيده إزاغة وضلال، كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. المرتبة الرابعة الخلق. الله عز وجل بعد أن علم وكتب وشاء ذلك كله خلق الخلق، كما قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. فهو خالق لكل شيء سبحانه وتعالى، هو الخالق وما دونه مخلوق. هذه هي عقيدة أهل السنة في القدر، فيما يتعلق بالقدر. الله لا يظلم العباد، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فلا يوجد أبدا في باب القدر ظلم، لا يوجد ظلم، بل هو باب محكم أحكمه الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والآيات كثيرة في ذلك. لهذا قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت. والهداية هدايتان: هداية هي هداية التوفيق، هذه الهداية لا تكون إلا بيد الله، لا تكون بيد أحد، حتى الرسل لا يملكون هذه الهداية، وهذا هو الدليل. إنك لا تهدي من أحببت، كونك تريد أن تغير ما في قلب أبي طالب من كفر إلى إيمان، ليس هذا بيدك يا رسول الله. أما كونك تهدي الناس، تبين لهم الحق، تبين لهم طريق الحق وطريق الشر فيحذرون، نعم، كما قال الله: لا تهدي إلى صراط مستقيم. إذن هو يهدي عليه الصلاة والسلام، هذه الهداية تسمى هداية إرشاد، يرشد الناس للخير، يعلمهم، يبين لهم، وهكذا الرسل وهكذا الصالحون والعلماء يعلمون الناس ويرشدونهم. لكن الهداية التي تتعلق بقلب الكفر إلى إيمان وإلى هدى، هذا ليس بيد أحد إلا بيد من؟ الله عز وجل. لأن الله يقول: ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم، لأنه ما عليه إلا البلاغ عليه الصلاة والسلام. من يضلله الله، كما قال في قوله تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. هذا بيد الله. ماذا يصنع العبد؟ العبد يفعل بالأسباب، يسعى إلى الهداية، يطلبها، يكثر من الدعاء، يفعل الشيء الذي فيه نفع له في دينه وفي آخرته وفي دنياه. هذا الواجب على العبد، لأن الله جعل هناك أسبابا حتى تصل إلى هذا الشيء الذي يوصلك إلى الجنة. أما إذا جئت وتركت طريق الخير وأعطيته ظهرك ولا تجلس إلى المصلحين وإلى الناصحين، وتذهب إلى أهل الشر وتمشي معهم وتسلك طريق الشر، أنت أخذت الأسباب التي تكون سببا إلى أن تذهب بك إلى نار جهنم والعياذ بالله، لأنك لم تتخذ طريق الخير، لم تتخذ الأسباب. هذه الأسباب أيضا بيد الله، هو الذي يوفقك لهذه الأسباب. فالأسباب والمسببات كلها من الله سبحانه وتعالى. ولهذا سنضرب مثالا واحدا، النار أليست هي سبب للإحراق؟ لو جئنا بنار تحرق تأكل كل شيء، إذن النار سبب للهلاك والإحراق. لكن انظروا لما جاء المشركون وأقذفوا إبراهيم عليه السلام إلى النار، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، أليسوا فعلوا هكذا؟ ماذا قال الله للنار؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. دخل إبراهيم في النار، هل أحرقته النار؟ مع أن السبب موجود، النار مشتعلة، لكن لم يحصل هذا. لماذا؟ لأن الله هو الذي بيده كل شيء، أمر النار ألا تفعل ذلك. إذن حتى الأسباب بيد من؟ بيد الله عز وجل، إن أراد أن يسلبها سلبها. لكن أهل السنة ماذا يقولون في الأسباب؟ هل ينكرونها؟ لا ينكرون الأسباب. إنكار الأسباب بالكلية هذا يدل على نقص في العقل. الأسباب أنت تراها بين يديك. إذا أراد الإنسان أن يرزقه الله بالأولاد ماذا يصنع؟ تزوج، هذا هو السبب للأولاد. لو قال أنا أريد أولاد من غير زواج، ماذا ستقولون؟ وهذا في عقله شيء، فيه خلل. فالالتفات إلى الأسباب هذا من ديننا ومن عقيدة أهل السنة والجماعة. ترك الأسباب بالكلية والانحراف عنها هذا كذلك غلط وخطأ وانحراف شديد. فالإعراض عن هذه الأسباب قدح في الشرع، قدح في الشرع. على كل حال، ومحو الأسباب بالكلية، تقول لا ما في شيء اسمه أسباب، وأنا يعني أريد الأولاد من غير الزواج، تقول هذا نقص في العقل. ما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ أننا نلتفت للأسباب الشرعية ونعمل بها في ديننا وفي دنيانا. إذن هذا كله يؤكد ما يتعلق بالقدر. المؤلف ذكر الشر والخير. هذا الخير والشر هل هو من مخلوقات الله؟ يعني هل الله خلق الخير وخلق الشر؟ الجواب نعم، كل شيء مخلوق إلا ما يتعلق بذاته وصفاته سبحانه وتعالى. هو الخالق وما دونه إيش؟ مخلوق. كما قال عمرو بن دينار في إسناد صحيح، قال أدركت 70 من الصحابة يقولون إن الله خالق وما سواه مخلوق. لكن أهل السنة والجماعة يتأدبون في ذكر هذا الأمر. كيف يتأدبون؟ يقولون أفعال الله وصفاته وذاته ليس فيها شر، وكل ما يفعله الله ليس فيه شر، بل فعله كله خير وكله حكمة. أين الشر؟ الشر في مخلوقاته، في أفعال هؤلاء المخلوقات. إبليس أليس شرا؟ شر. النار أليست شرا؟ شر محض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه المشهور كما في صحيح مسلم: والشر ليس إليك. ليس معنى والشر ليس إليك أن الله لم يخلق الشر، بل خلقه. من الذي خلق إبليس؟ من الذي خلق جهنم؟ المعاصي هذه أيضا كلها خلقت. الشر ليس إليك، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. ولهذا إخواننا الجن كما في سورة الجن ماذا قالوا لما تكلموا عن الشر؟ قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ذكروا الشر وذكروا الخير الذي هو الرشد. لما ذكروا الشر ما قالوا أراد الله الشر، قالوا وأنا لا ندري أشر أريد، أتوا بالفعل الذي هو مبني للمجهول، ما قالوا أراد الله الشر، قالوا أريد. لما جاءوا الخير أم أراد بهم ربهم رشدا، ذكروا الله عز وجل ربهم رشدا لأنه خير. وإبراهيم عليه السلام لما دعا، لما جاء المرض قال وإذا مرضت فهو يشفيه. المرض نسبه لنفسه، قال وإذا مرضت، مع أنه من الذي يقدر المرض؟ من الذي خلق المرض؟ لكن من الأدب. فذكر الخلق وذكر الهداية وذكر الحياة وذكر الموت، كلها نسبها إلى الله الذي خلقني فهو يهدين. ولما ذكر الموت والحياة أيضا يميتني ثم يحيين، تذكر الحياة والموت والخلق والهداية والشفاء، لأن الشفاء خير، كلها نسبها إلى الله. لما جاء للمرض قال وإذا مرضت، نسب المرض لنفسه. فهذا يبين كيف كانوا يتأدبون مع الله، لأنه ليس في أفعاله ولا في أقواله ولا في ذاته شيء من الشر، كل أفعاله حكمة. حتى الشر هذا إذا وجد ستجد أن الله خلقه لحكمة. الآن القصاص، قطع الرأس أو قطع اليد أو الجلد، فيه نوع شر، لأن هذا الرجل سيقتل أو ستقطع يده، أليس كذلك؟ لكن فيه حياة للناس، أليس كذلك؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فيه حكمة. ما هي الحكمة؟ أنه أولا هذا الرجل المذنب صاحب الكبيرة سيتطهر من ذنبه، ثانيا سيكون ماذا؟ فيه زجر للناس حتى لا تقع في هذه المعاصي. إذن هذا هو ما يتعلق بالقدر. فننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالملائكة. فقال رحمه الله: خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به، فخلق الملائكة جميعا بطاعته وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائف منهم حول عرشه مسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره. والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان. ومن هم الملائكة؟ الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم سبحانه وتعالى من نور، كما جاء في الصحيح: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجن من نار، وخلق آدم مما وصف لكم أو ذكر لكم كما في كتاب الله، يعني كما في صحيح مسلم. إذن خلقت من نور، وهي خلق تعبد الله، لا تسأم، لا تفطر، تسبح في الليل والنهار، وهم لا يتصفون لا بذكورية ولا بأنوثة، هم ملائكة كما قال الله، لا نقول ذكور ولا نقول إناث، لأنه لم يأتي ما يدل على ذلك، لا كما قال كفار قريش أو المشركين، كما قال المشركون. ماذا قالوا؟ قالوا الملائكة بنات الله، وقد ذكرنا هذا. الشاهد أننا نؤمن أنهم لا يتصفون لا بذكورية ولا بأنوثة، وكذلك نعتقد في الملائكة أنهم يفعلون ما يؤمرون ويسبحون الليل والنهار، وهم لا يسأمون، وأنهم كما قال الله: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ما يقول أحد منهم أني إله، بل هم يعبدون الله، وكذلك لا يشتهون ما يتعلق بالزواج أو ما يتعلق بالإنجاب، فهذا كله لا يوجد في الملائكة. هؤلاء هم الملائكة، وجاءت الآيات الكثيرة في كتاب الله. المؤلف هنا يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول: الله خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة. ما معنى هذا؟ أي الله عز وجل هو الذي يقوم بالخلق، هو الذي يحفظهم من كل شيء، هو الذي يرزقهم، هو الذي يدبرهم، هو الذي يصرف أمورهم. هل الخلق يحتاجون إلى الله أو الله يحتاج للخلق؟ حاشاه وتعالى عن ذلك، هم الذين يحتاجون إليه. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ من هو القائم؟ الله. ولهذا من أسمائه القيوم. ما معنى القيوم؟ القيوم هو الذي يحفظ عباده ويقوم عليهم ويرزقهم ويدبر أمورهم، وكل ما يتعلق بتصريف الأمور بيده سبحانه وتعالى. وهو أيضا الكافي، صفة من صفاته أنه كاف للناس وكاف لعبده. ما معنى ذلك؟ أي أن الخلق جميعا يحتاجون إلى الله عز وجل ويضطرون إليه فيحفظهم سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى أنه من غير حاجة. ثم ذكر الملائكة وذكر بعض أعمالهم. الملائكة لهم أعمال، منهم من يتنزل بالوحي وهو جبريل عليه السلام، منهم من جعله الله فيما يتعلق بالقطر ونزول المطر وهو ميكائيل، ومنهم من ينفخ في الصور وهو إسرافيل، ومنهم من هو ملك الجبال يتوكل بالجبال ويقال له ملك الجبال، ومنهم من يقبض الأرواح وهو ملك الموت الذي وكل بنا وهكذا. ومن هذه الملائكة من يسألك في قبرك المنكر والنكير، ومنهم من يكتب الأعمال ويحفظها، رقيب وعتيد. لهذا قال المؤلف: وجبلهم على عبادته. فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، أي أن هناك ملائكة تحمل العرش، وملائكة تطوف حول العرش، لأنه قال: وطائف منهم حول عرشه. فهذا كله يدل على ماذا؟ يدل على أن الملائكة لها أعمال، الله عز وجل وكل كل هذه الملائكة بهذه الأعمال. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء. ما معنى أطت السماء؟ الأطير هو صوت الناقة أو البعير إذا وضع عليه الأثقال، فهذا الذي يكون على ظهره وتوضع عليه الأثقال، هذا الشيء يسمع له صوت من شدة الأثقال مع مشي هذه الناقة، فيقول: هكذا السماء أطت، كأن لها صوت. لماذا؟ يقول: ما من أربع أصابع يعني في السماء إلا وملك ساجد لله عز وجل، وضع جبهته لله عز وجل. لهذا البيت المعمور يدخل كل يوم 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة، وجاء في بعض الروايات: ثم لا يعودون. ولهذا من عقيدتنا في الملائكة أننا لا نستطيع أن نعلم هؤلاء الملائكة كم عددهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه. هؤلاء هم الملائكة. فتطرق إلى الذين يطوفون حول العرش، وقد ذكرهم الله عز وجل في القرآن: يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فهؤلاء هم الذين يحملون العرش ويطوفون حول العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله. إذن هؤلاء ملائكة ذكرهم المؤلف وأشار إليه، ثم قال: واصطفى منهم رسلا، يعني من الملائكة من يكونون للوحي، وهذا خاص بمن بجبريل عليه السلام الذي قال الله عز وجل فيه: نزل به الروح الأمين على قلبك. إذا نزل بماذا؟ بالقرآن. نزل به يعني بالقرآن. الروح الأمين هو جبريل، هذا من أسمائه. لماذا سمي الروح؟ لأنه يحمل القرآن وينزل به فيسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وبالقرآن تحيا الأرواح وتحيا القلوب، فسمي الروح. هذا هو سبب التسمية، كما قال: نزل على قلبك، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام. فالمدبرات أمرا، فالمقسمات أمرا، كثير من الآيات تتكلم عن الملائكة وعن أعمال الملائكة عليهم الصلاة والسلام. اليهود كانت تكره جبريل، لهذا قال الله: من كان عدوا لجبريل. لماذا؟ لأن هذا كما هو معروف عدو عند اليهود، قاتلهم الله، يكرهون جبريل ويتخذونه عدوا. إذن هذه بعض الصفات التي ذكرها المؤلف. والملائكة كما أشرت يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وقال الله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كل ذلك من صفاتهم عليهم الصلاة والسلام. هل هذه الملائكة تموت؟ نعم تموت، هي خلق من خلق الله، كما قال الله: كل نفس ذائقة الموت. فتموت الملائكة إذا نفخ في الصور، يصعق الله عز وجل كل من في السماوات والأرض، فلا يبقى أحد، يبقى الله عز وجل، فيقول: أين الملوك؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أنا الملك. فلا يبقى أحد ولا يجيبه أحد، فيجيب نفسه سبحانه وتعالى. وما حكم من ينكر الملائكة؟ كافر، كما قلنا في القدر: من أنكر شيئا من هذه الأركان فقد كفر بالله العظيم. يقول: ما في ملائكة، أو الملائكة ليس هم أجساد إنما هم أعراض، يعني كالصفات، هذا كفر كما يقول الفلاسفة. كل ذلك من الكفريات، لأنك تنكر كتاب الله وتنكر كذلك ما جاء في السنة، والأدلة في ذلك كثيرة. ولهذا أليس النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل على صورة بشر آدمي، وكان كما ذكر في الحديث شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، فسأله قال: حدثني عن كذا، الإيمان والإحسان وعلامات الساعة، حتى إن الصحابة ما عرفوا وهو جبريل، لكنه جاء على صورة آدم. هذا دليل على أن الملائكة تتشكل، الملائكة تتشكل، قد تأتي على صورة آدم، وقد حصل في أحاديث كثيرة وهذا منها. وجبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على صورته الحقيقية، وله 600 جناح، وجناح واحد من هذه الأجنحة غطت الأفق، السماء هذه التي تراها تغطيه جناح أو جناحان فقط، فكيف ب600 جناح؟ قالوا إن جبريل هو الذي أخذ قرية لوط الذين كفروا وفعلوا تلك الفاحشة بجناح من أجنحته ورفعها إلى السماء ثم قلبها وجعل عاليها سافلها. فرآه مرة في مكة كما في صحيح البخاري، ورآه عندما أسري به وعرج به إلى السماء، رآه كما في الصحيحين على صورته الحقيقية عليه السلام. ثم قال رحمه الله: ثم خلق آدم بيده. بعد أن تكلم عن الملائكة تكلم عن آدم، لأن هناك علاقة بين آدم والملائكة. ما هي هذه العلاقة؟ السجود. أليس الله عز وجل أمر الملائكة أن تسجد لآدم؟ أمر كل الملائكة وجميع الملائكة أن يسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. آدم هو أبو الأنبياء، وهو قد خلقه الله بيده، وهذه من خصائصه عليه السلام، وأدخله جنته كما جاء في الحديث الصحيح يوم الشفاعة، يقولون يا آدم اشفع لنا عند ربك، فقد خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته. هذه من خصائصه عليه السلام. فلما أمر الله الملائكة بالسجود سجدوا جميعا إلا إبليس، فطرده الله عز وجل وخرج مطرودا من رحمة الله بكفره ومعصيته واستكباره. لماذا نسجد لآدم؟ هكذا يقول. لماذا؟ لأنه يرى أنه خلق من نار وآدم خلق من طين، فكيف أنا الذي خلقت من نار أسجد لمن خلق من طين؟ أأسجد لمن خلقت طينا؟ هكذا قال الخبيث، فطرده الله من رحمته وطلب من الله عز وجل أن يبقيه إلى قيام الساعة، فأبقاه الله عز وجل. هو ما زال موجودا يفسد وينشر الشرك والمعاصي والفواحش ويضل الناس، امتحان وابتلاء من الله عز وجل. فالله عز وجل أعطاه هذا الأمر، فبقي هذا الإبليس ومعه الجنود، جنوده وأتباعه من الكفرة الفجرة. لهذا يوم القيامة يقف إبليس خطيبا في الناس فيتبرأ من كل أتباعه، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. خطيب سوء يخطبهم ويتبرأ منهم، يقول: أنتم الذين تبعتموني، قلت لكم تعالوا للشرك والمعاصي فجئتم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فيتحسر أشد الحسرة، لكن ماذا تنفعهم هذه الحسرة في ذلك اليوم؟ أتباعهم من الكفرة الفجرة، سواء من الجن أو من الإنس. فقال: وأسكنه جنته. نعم، بنص القرآن: أسكن أنت وزوجك. فأسكنهم الله في الجنة، لكن طلب منهم ألا يأكلوا من هذه الشجرة، كل من كل ما في الجنة من خيرات ومن أشجار وأنهار، لكن هذه الشجرة كما قال الله: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قال المؤلف: وقبل ذلك للأرض خلقه. يعني الله قد قدر في سابق علمه أن آدم سيعيش في الأرض وسيبقى في الأرض وسيموت في الأرض، فقد قدر قبل ذلك. ولهذا سيأتي المحاججة والمناظرة التي حصلت بين آدم عليه السلام وبين موسى، كانت في هذا الشأن، وآدم أقام الحجة على موسى حتى قال في الحديث: فحج آدم موسى. إذن الله خلقه وقد كتب في اللوح المحفوظ أنه سيخرج من الجنة وأنه سيعيش في الأرض وأنه سيكون نبيا عليه الصلاة والسلام. قال: ونهاه عن شجرة. ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، أي قد كتب في اللوح المحفوظ أن آدم سيأكل من الشجرة، فهو شيء مقدر عليه. لكن هل فعل آدم هذا وهو مجبور أم فعل هذا باختياره؟ فعل هذا باختياره. لماذا؟ لأن إبليس هو الذي جاء كما قال الله فأزلهما، أوقعهما في هذا الأمر،